عليه المستغفر. أنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، لا نزال في روابط الجرح والتعديل، بعد أن أخذنا مبحث الجرح والتجريح والتعديل، تعريف كل منهما، وذكر بعض القيود والشروط المتعلقة بهما ومتى يعتبر، وعند تعارضهما ما هو الحكم وما هو القول والرد في ذلك. انتهينا عند ذلك إلى ذكر ضوابط وقواعد تتعلق بكل من التجريح والتعديل. الضابط الأول أن الأئمة المتكلمين في هذا الباب هم على مراتب، منهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المعتدل، وأن هذا موجود في كل طبقة من الطبقات، وتختلف مناهجهم من هذه الحيثية. والضابط الثالث أن التعديل والجرح الذي يكون باعثه كونهم من الأقران، أو الذي يكون باعثه التعصب أو الخلاف الذي في المذهب أو نسبة للمذهب أو نحو ذلك، فإن هذا يستفصل فيه، وأوضحنا الكلام عليه في الدرس الماضي. انتهينا عند الأمر الرابع أو الضابط الرابع، وهو أن من اشتهرت عدالته فلا يقبل فيه جرح إلا واضحا وبدليل قوي. هذا الضابط الرابع، هذا الضابط الرابع. قال: لا يقبل الجرح في حق من استفارت عدالته واشتهرت إمامته، ولذلك لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في الإمام مالك. طيب، نقرأه بعدين نعلق. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: لا يقبل الجرح في حق من استفارت عدالته واشتهرت إمامته، ولذلك لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في الإمام مالك، ولا إلى كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري، لأن هؤلاء أئمة مشهورون صار الجارح لهم كالآتي بخبر غريب لو صح لتوفرت الدواعي على نقله. وقد صح عن ابن معين أنه يتكلم في الإمام الشافعي، ولذلك قال الحافظ الذهبي: قد آذى ابن معين نفسه بذلك، ولم يلتفت الناس إلى كلامه في الشافعي ولا إلى كلامه في جماعة من الأثبات، كما لم يلتفت إلى توثيقه لبعض الناس. فإنا نقبل قوله دائما في الجرح والتعديل، ونقدمه على كثير من الحفاظ ما لم يخالف الجمهور في اجتهاده. فإذا انفرد بتوثيق من لينه الجمهور أو بتضعيف من وثقه الجمهور وقبلوه، فالحكم لعموم أقوال الأئمة لا لمن شذ. وفي مقابل ذلك لا يؤخذ بتوثيق إمام لراو اتفق الأئمة على تركه، ولذلك أعرضوا عن توثيق الإمام الشافعي لإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي مولاهم. هذا هو الضابط الرابع من ضوابط الجرح والتعديل، وما يخالف الجرح يخالف التعديل بالمقابل. قال: لا يقبل الجرح في حق من استفارت عدالته واشتهرت إمامته. هذا ضابط من الضوابط. كل من اشتهرت وتواترت وانتشرت وثبتت عدالته وإمامته وتبرزه وبروزه وبروزه في العلم وثبت ذلك، فلا يقبل فيه قدح قادح، فلا يقبل فيه قدح قادح إلا ببينة واضحة صريحة تثبت أن الحق معه كائنا من كان، ولو كان من الأئمة الأعلام والأثبات أمثال الجبال، إلا إذا جاء بشيء بين واضح ظاهر فهذا يقبل قوله. وهذا الضابط الذي ذكره ها هنا تتابع عليه الأئمة، فممن ذكره الإمام أحمد كما نقل ذلك الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب عنه أنه ذكر في ترجمة راوي بكل ما فيه، نقل عن الإمام أحمد قوله: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. هذا كلام الإمام أحمد كما في التهذيب. كذلك في سؤالات السلم للإمام الدارقطني سأله عن أبي حامد الشرقي من أئمة الحديث، فقال: الدارقطني ثقة مأمون إمام، ثقة مأمون إمام. قال السلمي: تكلم فيه ابن عقدة. فقال الدارقطني: سبحان الله، ترى يؤثر فيه مثل كلامه، ولو كان بدل ابن عقدة يحيى بن معين. يعني أجمعت كلمة الأئمة على توثيقه، فلا يضره كلام ابن عقدة فيه، بل ولو كان كلام ابن معين، لأن عدالته وضبطه واستقامته وحسن سيرته ثابتة. فقلت أي السلمي: فأبو علي الحافظ كان يقول من ذلك، يعني كان يتكلم فيه. قال الدارقطني: وما كان محل أبي علي حتى ولو كان كلامه، وإن كان مقدما في الصنعة أو الصنعة، يعني أبو علي الحافظ يعني كلامه مقبول في الجرح والتعديل، وإن كان مقدما في الصنعة أن يسمع كلامه في أبي حامد، يعني لا يسمع لأنه اشتهرت وثبتت واتفق الناس على توثيقه. رحم الله أبا حامد فإنه صحيح الدين صحيح الرواية. هذا أيضا تصريح من الإمام الدارقطني في أن من أجمع على توثيقه لا يقبل فيه كلام أحد ولو كان من كان، إلا بعد أن يكون بينا واضحا لا يحتمل غير التدريس، لا يحتمل غير التدريس. كذلك الإمام عبد البر أشار إلى هذا الضابط في جامع بيان العلم وفضله، قال: والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة يصح بها جرحته على طريق الشهادة، والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله لبراءته من حقد وحسد وعداوة ومنافسة وسلامة من ذلك كله. وأما من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان روايته، فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه ويجتهد فيه في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه. جامع بيان العلم وفضله، طبع المحقق الجزء الثاني صفحة 93 بعد الألف 94 بعد الألف. هذا كلام من الإمام ابن عبد البر موافق أيضا لهذه أو يؤكد هذه القاعدة وهذا الضابط. كذلك السبكي في كتابه قاعدة في الجرح والتعديل صفحة 13 قال: بل الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب المذهب أو غيره، فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة كذلك الذهبي قال في ميزان الاعتدال في ترجمة يحيى بن معين لما نقل كلام بعض من تكلم فيه قال: وإنما ذكرته عبرة ليعلم أنه ليس كل كلام وقع في حافظ كبير بمؤثر فيه بوجه، ويحيى قد قفز القنطرة بل قفز من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي، يعني اتفق أهل العلم على توثيقه وعدالته، فمن يتكلم فيه لا يلتفت إلى جرح إلا إذا كان بينا واضحا لا يحتمل غير جرح، أما إذا لم يتبين فلا يقبل. هذه نقول تؤكد هذا الضابط، ولا شك أن الأدلة على هذا الضابط يعني من مجموع نصوص الكتاب والسنة، فمن ثبتت عدالته يعني ليس بالسهل أن تنقض، ومن ثبت يعني حسن سيرته واستقامته فليس بالسهل أن ينقض، بل لا بد من بينة واضحة صريحة الدلالة كما هو الحال أو قريب من ذلك الحال في الشهادة على الناس بما ثبتت استقامته وحسن سيرته، فليس بالسهل أن يثبت أنه من أهل الفسق ونحو ذلك. قال: ولذلك لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في الإمام مالك، دار بينهما كلام، وقال محمد بن إبراهيم بن أبي ذئب كلاما في الإمام مالك، فلا يلتفت إليه لأن الحامل عليه شيء من المنافسة والمعاصرة وما يكون بين الأقران، ولا إلى كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري أيضا، لأن هؤلاء أئمة مشهورون صار الجارح لهم كالآتي بخبر غريب لو صح لتوفرت الدواء على نقله، يعني هذا الجارح أتانا بشيء غريب، ولهذا يعد قوله من الشواذ، وقد صرح بذلك الإمام الذهبي في غير ترجمة في حكمه على قول من خالف الجمهور في توثيق راوي، قال فيقول: وقول فلان شاذ. فهذا إذا كان الجارح عدلا ومن أئمة هذا الفن يعتبر كلامه من قبيل الشذوذ، أما إذا كان هذا الذي تكلم وهذا الجارح هو نفسه متكلم فيه فلا شك أن كلامه مردود من باب أولى. قال: وقد صح عن ابن معين أنه يتكلم في الإمام الشافعي، هذا نقلها كثير من أهل العلم، ولذلك قال الذهبي: قد آذى ابن معين نفسه بذلك ولم يلتفت الناس إلى كلامه الشافعي ولا إلى كلامه في جماعة من الأثبات، كما لم يلتفتوا إلى توثيقه لبعض الناس. كلام ابن معين هذا ذكر المعلم في ترجمة الشافعي في كتابه التنكيل أن ابن معين يعني يبعد أن يكون قاصدا للشافعي، وإنما هو يقصد ابن عم للشافعي، ومن باب توارد الأسماء وتشابهها يعني نزل الكلام على الشافعي رحمه الله تعالى، فاستبعد بعضهم أن يكون كلام ابن معين منزل على الشافعي وهو إمام من أئمة المسلمين وهو إمام المذهب المعروف، وقال إنما المراد به ابن عم له، ذكر ذلك المعلم في التنكيل الجزء الأول في التراجم وبالضبط في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا أيضا من الضوابط في الجرح والتعديل، وهو أن تكون اللفظة التي فيها تجريح أو تعديل منزلة على راو فيتصحف ويتحرف إلى راو آخر من باب المتشابه، كما سبق في نوع من أنواع العلوم الحديث الذي مر معنا في مختصر علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله. فالتبس هنا الشافعي إمام المذهب بابن عمه فنزل عليه الكلام، وقال بعضهم إن الأقرب أنه غيره. كذلك على فرض أن ابن معين تكلم في الإمام الشافعي ما قبل كلامه رده باتفاق الأئمة، إجماع الأئمة على توفيق. وأيضا في المقابل إذا وثق من أجمع على تضعيفه، قال كما لم يلتفتوا إلى توفيقه لبعض الناس، لبعض الناس، ولعله يشير إلى توثيقه لأبي حنيفة الإمام ابن معين. فالإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت على جلالته، وهو إمام المذهب المعروف، إلا أنه في الحديث اتفقت كلمة أهل الحديث على تضعيفه في الرواية، ولعل هنا الباب يشير إلى أن ابن معين ذكره بنوع توثيق. قال فإن نقبل قوله دائما في الجرح والتعديل، أي قول ابن معين، وكذا غيره، وكذا غير ابن معين إذا كان من أئمة الجرح والتعديل وتوفر فيه شروط الجارح وشروط المعدل التي سبق ذكرها. ونقدمه على كثير من الحفاظ، وهذا في حق ابن معين، ما لم يخالف الجمهور في اجتهاده، فإذا انفرد بتوثيق من لينه الجمهور أو بتضعيف من وثقه الجمهور وقبلوه، فالحكم لعموم أقوال الأئمة لا لمن شذ. هذا يقال في حق ابن معين كما يقال في حق غيره، وعليه يتنزل كلام السبكي رحمه الله لما قال وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه، ولم تكن ثمة قرينة دالة على سبب الجرح، يعني مبينة، أو قامت قرينة على أن الجرح لتعصب ونحو ذلك، فمثل هذا لا يقبل. وهذه قاعدة عامة تقال أيضا في أئمة الجرح والتعديل الآخرين، فإن أقوالهم تقبل وتقدم، لكن إذا أتوا بشيء يخالفون فيه الجمهور توثيقا أو تجريحا فلا يلتفت إلى قولهم إلا بالقيد الذي سبق ذكره، وهو أن يكون هذا الجرح أو هذا التعديل يعني بين واضح لا يحتمل غير ما دل عليه. قال وفي مقابل ذلك لا يؤخذ بتوثيق إمام لراو اتفق الأئمة على تركه، ولذلك أعرضوا عن توثيق الإمام الشافعي لإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي مولاه كما في ميزان اعتدال الإمام الذهبي، يعني هذا الراوي متروك متهم بالكذب ومتروك، وتتفق كلمة الأئمة على ذلك، فجاء الشافعي يوثقه فلا يلتفتون إلى كلامه، لا يلتفتون ماذا؟ إلى كلامه، كمثل اتفاقهم على توثيق الشافعي فلا يلتفتون إلى الكلام الذي ورد على فرض وروده في حقه، ولا يلتفتون إلى كلام ابن أبي ذئب الذي ورد في الإمام مالك، ولا إلى كلام النسائي الذي ورد في أحمد بن صالح، ولا إلى كلام ابن سعد الذي ورد في الإمام مالك، ولا كلام ابن مالك الذي ورد يعني قصدي ابن إسحاق لا يلتفتون إلى هذا الكلام، لا يلتفتون إليه، ويعد هذا الكلام من قبيل القول الشاذ إذا كان قائله معتبرا، أما إذا كان غير معتبر فإن قوله يرد، فإن قوله يرد. وليس هذا طعنا في الإمام الذي هو من أئمة الجرح والتعديل، إذا رد قوله لا يعني هذا نقصة، لا يعني هذا التنقص من قدره أو رد أقواله أو الحكم بأن أقواله مردودة أو الحكم عليه بأنه ماذا يعني إذا رد قوله معنى أن حكمنا بأنه غير معتبر في التجريح والتعديل، ليس هذا بعيد، وإنما المراد رد قوله في هذا الجزء، في هذه الجزئية. ورد قوله في هذه الجزئية من باب التخطئة، وأنه أخطأ في هذه الجزئية، والخطأ وارد على كل واحد عدا من عصمه الله جل وعلا. والذين عصمهم الله جل وعلا هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والأمة المحمدية في إجماعها، والأمة المحمدية في إجماعها. وهل عصمت الأمم السابقة في إجماعها؟ هو محل خلاف بين الأصوليين لا يترتب عليه كبير فائدة، حكاه أبو إسحاق الشرعين الأستاذ. فإذن هذا واضح كما ذكر. ومن بعض الأمثلة يشير إليها تطبيقا لهذه القاعدة، يراجع ترجمة مدحول الشامي أو الزهري، لأن مدحول الشامي تكلم في الزهري، فرد ذلك الذهبي بهذه القاعدة، أشار إلى كلام مضمونه يشير إلى هذه القاعدة. يراجع السير، ترجمة مدحول الشامي أو الزهري في السير، الطبعات تختلف، تراجع الترجمة. كذلك كلام ابن سعد في مالك، وكلام مالك ابن سعد، أظن أنا أخطأت، ابن إسحاق، ابن إسحاق. يراجع السير أيضا ترجمتهما، فإنه ذكر ورد الكلام بناء على هذه القاعدة. كذا ترجمة فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي الخراساني، توفى سنة 87 و100، رد الذهبي من تكلم فيه بهذه القاعدة، يراجع السير، ومما قاله: لكن إذا ثبتت إمامة الرجل وفضله لم يضره ما قيل فيه، وإنما الكلام في العلماء مفتقر إلى وزن بالعدل والورع. هذا أمر صعب، قد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الكلام في الرجال يفتقر إلى هذين الأمرين وهما عظيمان، عدل وورع، عدل وماذا؟ والورع. ومرجعهما إلى العدل، مرجعه إلى العلم، والورع مرجعه إلى العمل والتقوى، والورع مرجعه إلى العمل والتقوى، ومرجع ذلك إلى تحقيق الشهادتين، الإخلاص لله جل وعلا، فذلك يحمل العبد على التقوى، فلا يعتدي على الناس، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصول هذا العلم مستقاة من الكتاب والسنة. لا بد من عدل ولا بد من ورع في من يتصدى لكلام الله. فإن غاب العدل بناء على قلة العلم وقع ماذا؟ الجهل. وإن غاب الورع بناء على قلة العمل والتقوى وقع الظلم، وهما أساس كل شر وفي هذا الكون، الجهل والظلم والبغي، الجهل والظلم والبغي والاعتداء، كما قال جل وعلا: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. نعم. كذلك في ترجمة ابن علية تكلم فيه أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي، أبو سلمة هذا منصور بن سلمة الخزاعي جاء يحدث بحديث، فعوض أن يذكر شيخا آخر وقالت له خلفة لسان، فقال: حدثنا إسماعيل بن علية، ثم قال: لا، ما ولا كرامة أن يحدثنا، وطعن فيه، تكلم فيه. فرد ذلك الذهبي رحمه الله وذكر رد كلامه بناء على القاعدة. كذلك السير، كذا في ترجمة جعفر الصادق، هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، لأن القطان قال في نفسي منه شيء، سيد القطان قال في نفسي منه شيء. قال الذهبي هذه من زلقات يحيى، هذه من زلقات يحيى، بل أجمع أئمة هذا الشأن على أن جعفر أوثق من مجاهد، لأن القطان إيش قال؟ قال في نفسي منه شيء، قاله فالمجاهد بن سعيد قال هو أحب إلي منه، فرد الذهبي وقال هذا من زلقات يحيى سعيد القطان، فجعفر اتفق أئمة أهل الشأن أهل هذا الشأن على أنه أوثق من مجاهد. يراجع ترجمته في السير أيضا. كذلك ترجمة إبراهيم ابن طهمان ابن شعبة الهروي تكل ما فيه، ورد الكلام الذهبي بناء على هذه القاعدة، تراجع في ذلك الميزان والسير. وكذلك عبد الرزاق بن همام الصنعاني تكل ما فيه، يعني سافر إليه أحد أئمة الحديث وسمع منه الحديث، فلما رجع استقبله طلبته وقال تعلمون أني رحلت لطلب الحديث وسماعه من عبد الرزاق الصنعاني باليمن، وإني أشهد على الله والله إنه لكاذب. قال الذهبي والله ما بر فلان في يمينه، بل هو من أئمة الحديث وقد أخرج له أصحاب كتب الستة على ما فيه من بعض الوهم والخطأ، وأشار إلى هذه القاعدة. كذا من الأمثلة ترجمة سليمان بن داود العتكي الزهراني البصري بكل ما فيه، ورد الكلام من الذهبي في هذه القاعدة، يراجع في ذلك السير والمعرفة والتاريخ للفسر. واضح الضابط؟ نعم. قال رحمه الله لا عبرة بجرح لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه. قال الحافظ ابن حجر ونقل ابن الجوزي من طريق الكديمي عن ابن المدين عن القطان أنه قال لا أنا لا أروي عنه، يعني أبان بن يزيد العطار، وهذا مردود لأن الكديمي ضعيف. ومما يؤكد اعتبار ذلك فيما ينسب إلى الأئمة من الأقوال رسم الحافظ أبي الحجاج المزي لمنهجه في مقدمة كتابه تهذيب الكمال، حيث قال ولم نذكر إسناد كل قول من ذلك فيما بيننا وبين قائله خوف التطويل، وقد ذكرنا من ذلك الشيء بعد الشيء لئلا يخلو الكتاب من الإسناد على عادة من تقدمنا من الأئمة في ذلك. وقد ذكرنا من ذلك الشيء بعد الشيء لئلا يخلو الكتاب من الإسناد على عادة من تقدمنا من الأئمة في ذلك، وما لم نذكر إسناده فيما بيننا وبين قائله فما كان من ذلك بصيغة الجزم فهو مما لا نعلم بإسناده عن قائله المحكي ذلك عنه بأسا، وما كان منه بصيغة التمريض فربما كان في إسناده إلى قائله ذلك نظر. ونظير ما تقدم ألا يقبل توثيق لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه. ومن ذلك ما رواه علي بن عبد العزيز البغوي عن سليمان بن أحمد قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما رأيت شاميا أثبت من فرج بن فضالة. ما رأيت شاميا أثبت من فرج بن فضالة. قال الحافظ بن حجر لا يغتر أحد بالحكاية المروية في توثيقه عن ابن مهدي، فإنها من رواية سليمان بن أحمد وهو الواسطي وهو كذاب. هذا ضابط آخر وهو الخامس. لا يكفي أن تحكي الجرح والتعديل، وقال لا عبرة بجرح وكذلك بتعديل كما أشار إليه في آخر الرابع. ونظير ما تقدم أن لا يقبل توثيق لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه، كذلك لا يغتر، يعني التوثيق لا يقبل إذا لم يثبت إسناده. قال فلا عبرة بجرح لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه، أيضا التعديل فإذا ليس غير كاف أن تقول فلان ذبح أو فلان وثق الراوي فلان، بل لا بد من التثبت من ثبوت ذلك، التثبت من ورود ذلك، بل ليس فقط التثبت من إسناده إلى صاحبه وأنه قاله، بل والتثبت من أنه لم يرجع عنه، والتثبت من أنه لم يرجع عنه. فكم الراوي تكلم فيه فيقول المتجارح تكلمنا فيه ثم رجعنا فروينا عنه، أو وثقناه ثم رجعنا فتركناه، فلا يكفي فقط نقل ذلك، ولا بد أن يثبت أولا التوثيق أو الجرح، وأن تتأكد ثانيا من أنه لم يرجع عنه. وما الحامل على التأكد من عدم الرجوع؟ وجود التضارب، وجود التضارب بين القولين كما حكيناه سابقا في تعارض الجرح والتعديل من الجارح أو المؤجل الواحد. وما السبيل إلى التأكد؟ هذا الضابط واضح على كل حال. السبيل إلى التأكد بأن نرجع إلى أقوال الأئمة من كتبه، أئمة الجرح والتعديل، نرجع إلى ما نقل عنه من كتبه. الإمام أحمد عنده كتاب العلل، وهذا كتاب العلل بروايات كثيرة، كتاب العلل وكتب السؤالات، سؤالات ابن هانئ، إسحاق، أبي داود، عبد الله ابنه، صالح ابنه، المروذي، أبي المروذي، وكذا هذه السؤالات، كذلك كتب العلل من رواية ابنه عبد الله، وأيضا العلل من رواية أخرى، هذه مبثوث فيها كلام الإمام أحمد، فتنقل مباشرة عنه، قال كذا. لا شك مع القطع بأن الكتاب ثابت إليه، يعني وهذه الكتب غالبها محقق ومثبت فيها نسبة الكتاب إلى مؤلفه، يبقى ضبط الطبع، لأنه قد يلي الخطأ في الطبع، فلربما الكلام يساق مساق الإثبات فيقع في الطبع زيادة يحوله إلى نفي، ولربما كان سيق الكلام مساق النفي فيحدث من الطبع ما يجعله مساق الإثبات. هذا لا شك أنه يتخير أحسن الطبعات لتثبيت كلام هذا الإمام، هذا الإمام أحمد رحمه الله. إمام يحيى بن معين له تاريخه، تاريخ يحيى بن معين برواية عباس الدوري، هذا تثبت فيه أقواله. كذلك علي بن المديني له كتاب العلل، لكن مطبوع منه جزء يسير. الإمام أبو حاتم وابن أبي حاتم له كتاب الجرح والتعديل، وفيه كلام ابن أبي حاتم، وفيه كلام أبيه ينقله عنه، وينقل كلام أبي زرعة، وكلام أبي زرعة أيضا يؤخذ من تاريخه، تاريخ أبي زرعة، وهو مطبوع. وكلام الأزدي بن عدي والعقيلي، كلام البخاري، كلام مسلم، وغير هؤلاء يؤخذ من كتبهم المطبوعة التي يوجد فيها كلامهم ذاك. فإن لم يوجد فنرجع إلى الكتب التي تروي لنا الأقاويل بالإسناد، ككلام الثوري وابن عيينة، وكلام التابعين القدامى، فلا يوجد كتبهم يعني التي هي يعني بداية تحكي أقوالهم من أنفسهم، وإنما توجد كتب مطبوعة بحكاية الأسانيد إليهم، فهذه نرجع إلى الكتب التي تعنى بالأسانيد، تعنى بماذا؟ بالأسانيد، ككامل في الضعفاء، ككتب الجرح والتعديل غالبا، خاصة كتب القدامى، كتب البخاري وكتب مسلم حاكم وابن عدي وابن أبي حاتم جرح والتعديل، وكتب الضعفاء والمتروكين لابن حبان العقيلي ولابن الجوزي، وكتب الثقات أيضا التحكيم بالأسانيد، فيرجع إلى أسانيدها ويتأكد من صحتها لنجزم بثبوت هذا القول لقائله أو لا. لا شك أنه ليس من اللازم دائما أن تراجع هذه الأسانيد، لكن أحيانا نحتاج إليه، أحيانا نحتاج إليه، ولهذا الغالب على طالب العلم خاصة المبتدئ أن يراجع كلام الأئمة ممن ألف من المتأخرين في الجرح والتعديل، وأشترط أن ينقل ما ثبت من أقوال الأئمة المتقدمين كالحافظ المجدي في كتاب تهذيب الكمال، ومن بعده من اختصر كتابه أو ألف كتبا أخرى. لكن أحيانا يقع التعارض بين الإمام في كلام، بين كلام الإمام الواحد أو بين الأئمة، أو أثناء التحرير الترجمة يظهر لك أن الكلام هذا ليس من المتيقن ثبوته، فيحتاج إلى التأكد لننظر في ثبوت هذه الفرية هل هي حقيقة ثابتة أو لا، وهذا يعني يستدعيه البحث، هذا يستدعيه البحث بحسب هذه الأضرار المبحوث فيه. هذا معنى قول لا إبرة بجرح لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه. ثم مثل ابن حجر بنقل ابن الجوزي من طريق الكديمي عن ابن المدينة القطان، وقال أنا لا أروي عنه، يعني أبان ابن يزيد العطار، أبان يزيد العطار، يعني نقل أن القطان قال لا أروي عنه، وهذا النقل لا يصح. كديمي محمد بن موسى بن يونس ابن موسى الكديمي هو في نفسه ضعيف، فكيف ينقل أو يعتمد على نقله؟ لا يعتمد ماله على نقله، لا يعتمد على نقله، يراجع هذا في تاريخ الإسلام الذهبي، حوادث وفيات سنة 61 إلى 100 إلى 70 و100 هجري، فأشار هناك إلى هذه القصة. والكديمي نفسه ضعيف. كذلك رد ابن معين كلام ابن المديني في خليفة ابن الخياط لأنه من رواية الكديمي هذا أيضا، نقل كلام القطان في خليفة الخياط ورده ابن معين لأنه من طريق الكديمي وهو ضعيف، وذكره شيخ نصائح الدفاعي كتاب الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم صفحة 22 و100 إلى 25 و100. ومن الأمثلة في هذا، طيب سنذكره بعدين حقيقة الكلام هذا، قال ومما يؤكد اعتبار ذلك فيما ينسب إلى الأئمة من الأقوال رسم الحافظ أبي الحجاج المزي، يوسف بن الحجاج المزي رحمه الله، لمنهجه لمقدمة كتابه تهذيب الكمال، حيث قال ولم نذكر إسناد كل قول من ذلك فيما بيننا وبين قائله خوف التطويل. كتاب تهذيب الكمال يذكر كلام الأئمة في الراوي جرحا وتعديلا، أحيانا يذكر الإسناد وأحيانا لا يذكر. وأصل تهذيب الكمال هو كتاب الكمال لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي أبو محمد أو أبي محمد، فهو ذكره بالأسانيد، ذكر الراوي ويسند ترجمته بالإسناد، كلام فيه نسبا وجرحا وتعديلا وما سيق له من أحاديث يسندها. المزي اختصر الكتاب وهزله، ف فمما صنع فيه أن حذف أسانيده أو بعض الأسانيد، أحيانا يذكر الإسناد أحيانا لا يذكر، أحيانا يذكر جزءا من الإسناد، ففعله هذا يدل على اعتبار الإسناد في نقل الدفع والتأديب. ولم نذكر إسناد كل قول خوف التطويل، وقد ذكرنا من ذلك الشيء بعد الشيء أحيانا لئلا يخلو الكتاب من الإسناد على عادة من تقدمنا من الأئمة في ذلك، يعني مشى عليه الأئمة عادة أن تذكر الأسانيد في الكتب بناء على هذا، على أن هذا هو طريقة أهل الحديث، يعني أن لا يخلو الكتاب من ذكر الأسانيد. وما لم نذكر إسناده فيما بيننا وبين قائله فما كان من ذلك بصيغة الجزم فهو مما لا نعلم بإسناده عن قائله المحكي ذلك عنه بأسا. هذا منهج المزي في تهذيبه، تهذيب الكمال، يعني إذا ذكر الإسناد فيراجع، أما إذا نقل الكلام جزما قال ابن معين وقال الثوري وقال ابن عيينة وقال ابن شيبة وقال فلان وفلان، فالنقل بالجزم على دليل على أن المزي يرى أن هذا القول ثابت لصاحبه ومسند إلى صاحبه بإسناد لا بأس به، إسناد ثابت، وأقل ما يقال فيه أنه لا بأس به من قبيل المقبول. ولا شك أن إذا أسند قولا صاحبه له كتاب مطبوع يراجع الكتاب، قال ابن معين أو قال الإمام أحمد أو قال الدارقطني، فيراجع كتب هؤلاء لأنها موجودة وكلامهم موجود. وما كان منه بصيغة التمريض فربما كان في إسناده إلى قائل ذلك نظر، ينظر يكون فيما يذكر ويقال ونقل وحدث وذكر وقيل أن فلان قال ونحو ذلك. قال ونظير ما تقدم أن لا يقبل، ما دام لا يقبل تجريح إلا بصحة السند كذلك التوثيق، لا يقبل توثيق لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه. ومن ذلك أي مثاله ما رواه علي بن عبد العزيز البغوي عن سليمان بن أحمد، عن سليمان بن أحمد قال سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول ما رأيت شاميا أثبت من فرد ابن فضالته. قال الحافظ بن حجر لا يغتر أحد بالحكاية المروية في توثيقه عن ابن مهدي فإنها من رواية سليمان ابن أحمد وهو الواسطي وهو كذاب، وهو ماذا كذاب، يراجع هذا في ترجمة سليمان ابن أحمد أو في ترجمة فرج ابن فضالة، فرج ابن فضالة. فهذا مثال. طيب من الأمثلة أيضا أشير إليها باختصار وهذا الضابط واضح، من الأمثلة شهر بن حوشب هو على كل حال متكلم فيه لكن قيل فيه كلام لا هذا فليتنبه، يعني ليس كون الراوي حقيقة ثبت فيه الجرح يجوز أن يحكى فيه كل جرح، قد يكون الجرح غير ثابت، قد يكون الجرح غير ثابت. فشهر بن حوشب تكلموا فيه لكن مما قيل فيه أنه دخل بيت المال فأخذ خريطة من دراهم فقال شاعر آنذاك لقد باع شهر دينه بخليطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. وهذا المنقول عن شهر لا يثبت، نقل عنه بإسناد لا يثبت، نقله أبو خيثمة بسنده كما في العلل مالفة الرجال الإمام أحمد ونحو عن ابن معين والعباس بن محمد الجوري وعمر بن أبي الفلاس كما في المعرفة والتاريخ الفسوي الثاني صفحة 92 في شؤون البيهقي أيضا في الأول صفحة 66 والثاني في الضعفاء بن عدي في الرابع صفحة 38 تاريخ دمشق الثاني صفحة 43 و 144 و 100. الذهبي قال إسناده منقطع، إسناده منقطع، وقال ولعلها وقعت منه وتاب منها، وقال ولعله أخذها متأولا، يعني على فرض ثبوتها، على فرض ثبوتها. وفي سند الرواية أيضا أبو بكير بن بشير وهو مجهول، ذكره مسلم في الأسماء وفي الكنى والأسماء الجزء الأول صفحة 51 و100، وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى الثاني صفحة 47 و300، ولم يذكر فيه شيئا. وقد أنكر هذه القصة من حيث المثل، من حيث المثل أيضا أبو الحسن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام جزء الثالث صفحة 21 و300، وأنكر ابن الصلاح في صيانة كتابه صيانة مسلم صفحة 22 و100، وأنكرها النووي في شرح مقدمة مسلم صفحة 8 و200. فإذا شهر نتكلم فيه، لكن هذا القصة ثابتة ولا لا؟ آية ثابتة. إذا لابد من أن نتأكد من ثبوت الجرح، نتأكد من ثبوت التعديل أيضا. كذلك مما ذكر كلام الإمام مالك في أبي الزناد، هذا الكلام نقله ابن معين، قال كان مالك لا يرضاه، قال الذهبي كيف وقد أكثر عنه في الموطأ، وهذا لا يثبت لجهالة الواسطة بين ابن معين والإمام مالك. وقال الذهبي أيضا ولو ثبت لأمكن تأويله بأن يكون نقم عليه اشتغاله مع أمراء بني أمية. كذلك من الأمثلة ما ذكره المؤلف أبان بن يزيد العطار وما نقل من كلام القطان فيه فلا يثبت كما ذكرت. وقال الذهبي في الميزان الجزء الأول 16 ترجمة أبان، قال فهذا يرد على ما نقله الواهي محمد بن يونس الكديني عن علي عن القطان تلينه أبانا وقوله لا أحدث عنه، هذا لا يفهم. هذا ذكره في تاريخ الإسلام، ذكرت الترجمة الجزء والصفحة سابقا، وميزان الجزء الأول صفحة 16 أشار الذهبي فيه إلى تضعيف الرواية فقط، ضعف رواية الكديمي التي نقلها عن القطان. ومن الأمثلة أيضا عمر بن هارون بن يزيد بن جابر الثقفي، فنقل ابن أبي حاتم الجهر والتعديل الثالث صفحة 41 و100 أن ابن المبارك نخسه نخسة، قال الذهبي هذا منقطع عن ابن المبارك ولا يصح، فقد قدم ابن المبارك وحج قبل موت جعفر بسنوات، ونقد القصة أيضا مثلا قال لأن ابن المبارك ارتحل لطلب العلم سنة 41 و100 فدخل إلى الحرمين والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان، وجعفر توفي سنة 48 و100 بين ارتحاله ووفاة جعفر سبع سنوات، فضاعف هذه القصة من حيث المسألة. نعم. نعم. ها؟ من حيث الإسناد المتن إليهما. هذا ما يكتفي بهذا. لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، في سؤال؟ من عنده سؤال في الدرس؟ نعم. ها؟ ثابت، لكن من المقصود به؟ الشافعي نفسه أو ابن عمه؟ أو ابن عمه؟ نعم، لكن خلاف في هذا المقصود، هو نفس الشافعي ولا أو ابن عمه له؟ غير سؤال صيغة التمريض ليست صيغة الجزم. الرواية صيغة أنها صيغة جزم وليست صيغة تمريض. صيغة الجزم أن يذكر ما يدل على نقل الكلام ثبتا، قال فلان وذكر وحدث وروى ونقل. أما صيغة التمريض فهي تبنيها لما لم يسمى فاعله، نقل، ذكر، قيل، روية، حدث، سمع، واضح، مما ينقل أو يذكر أو يروى، هذا ليس جزم غيره. نعم. نعم. قد يكون من تحت ذات العصر أو من قبله. إذا كان التجريح في ذات العصر ففي ذات العصر، لكن هو لا يصل إلا بإسناد، لأن الكلام على الرواد قدامة فلا بد أن ينظر السنة. لكن في ذاك الزمن، إذا في زمن الإمام أحمد يسمع مثلا أن فلان قد تكلم في آخر، لا بد هو أن يتأكد أيضا في ثبوت هذا الكلام أنه حقيقة تكلم فيه أو لا. واضح؟ نعم. كلام الأقران مرة معنا، وما روى كل قرين. يا أخي تعرف حقا وانتهي. القرين هو الذي يكون في نفس الطبقة. الطبقات هذه على أنواع، قد تكون طبقات العلم، وقد تكون طبقات السن، قد تكون طبقات الذهلة، ويلزم عن ذلك طبقات التثلمد والتمشيخ. هذا هو المقصود. وإذا أطلقنا فلان قرينه، أي أنه في العلم، قرين له في العلم، والغالب أنه يكون قريبا، أنه يكون قريبا في السن. الغالب أنه قريب في السن، لكن الأصل أن فلان قرينه أي في العلم. الأصل قرين في العلم، قرين في العلم. وهذا الكلام يقال في الأقران، ويقال أيضا في المعاصر وبلديه يقال أيضا. لكن الأصل في القرين هو أنه، لأنه أصلا معناه لغوي القرين مأخوذ من قرنه، قرن فلان بفلان أي سواه به وجعله معه في مرتبة سواء. واضح؟ والذي يحمل واحد فيهم أن يتكلم في الآخر هو أن ينافسه، وقوع المنافسة. فهذه المنافسة تكون في ماذا؟ ليس في السن، وليس في هي في التبكير للطلب، والتساوي في الشيوخ والتلاميذ ونحو ذلك، وإنما المنافسة في العلم وما يثبت طلبة العلم، هذا هو القريب. لكن الغالب هذا هو المراد بالقريب، لكن الغالب يكون تساوي في السن أو التقارب. نعم نعم كيف حدد الزمن في هذا الباب ولا في الرواية؟ رواية الأقران شيء ورواية هذا شيء، الكلام هنا شيء. الأقران قد يكون القرين في أنه تتلمذ على نفس الشيخ ولهم نفس التلاميذ أيضا، وبكروا في الطلب يعني اتفقوا في التبكير، فرواية هذا عن هذا وهذا عن هذا رواية القرين، قد يكون بينهما بعد في العلم، واضح؟ ولا شك أنه الزمن يأتي تابع، لأنه كل راوي من أهل العلم له قرين في أي أصل، واضح؟ له قرين في أي أصل. إمام أحمد يوجد من يدانيه ممن كان قبله، ويوجد من يدانيه ممن جاء بعده، أي قرين له في العلم، صح؟ لكن المقصود كلام الأقران في العصر الواحد، المقصود في الزمن الواحد، المقصود كلام الأقران في الزمن الواحد، هذا المراد، مفهوم؟ فذكر الضابط هذا المسألة، ذكر الضابط هذا يعني يأتي تبعا لا شك، يأتي تبعا. نعم، يعني مثلا يقال فلان من أئمة في درجة العلماء كذا وكذا، الدار قطني أو ابن الجوزي أو الإمام الشيخ ابن تيمية أو ابن القيم أو المزي أو البرزالي أو غير هؤلاء من أئمة الحديث وأئمة العلم، يقال في درجة كذا وكذا مثلا في العلم من التابعين أو تابعيهم أو أتباع التابعين، يعني أنه قرينة، قد يقال قرينة في العلم، لكن ليس هو المقصود هنا، مقصود القرين الذي أوضحته ما عرف نهاية الزمن. نعم ايه ايه ما غير ثابت، غير ثابت عند الرزاق الكريم، لا شك ولا ريب كلامه مشابه. لهذا فاتني ان انبه على هذه العباره، لأن هؤلاء أئمة مشهورون صار الجارح لهم كالآتي بخبر غريب، لو صح لتوفرت الدواء على نقله، مثل ما يقال في خبر الشاذ، أليس رواية الثقة أو المقبول مخالفا لمن هو أولى منه؟ فماذا نفهمه بالكذب؟ أخطأ، الخطأ وارد، أقسم بالله أنه ممكن يخطئ بالكذاب أنه مخطئ، لأن الكذب يطلق على الخطأ، حتى ولو قصد أنه الكذب هو الذي هو الكذب هذا وارد. إذن ما قال في محمد بن إسحاق دجال من الدجاجلة، ثابت هذا عنه ولم يلتفت إلى كلام الإمام مالك، وغير هذا كثير. قال أيضا ابن المديني في الإمام أحمد هذا الرجل لا يدري ماذا يخرج من رأسه، وهذا المقصود ذكره لما سمعت من أحمد أنه وثق أحد الرواة الذين اتفقوا على تضعيفه، فقال لا يدري ماذا يخرج من رأسه مثلا ونحو هذا. نعم إيه يقول هذا بحسب اعتقاده. طيب الآن هو إذا قال هذا والله إني أشهد الله أنه كاذب، يمينه وشهادته ما له من درجة العلم، هذا يزيل احتمال الخطأ؟ يزيل احتمال الخطأ؟ لا يزيل، ويثبت جزما أنه قصد خيانة الأمة. إذا زال الإشكال، واضح زال الإشكال، ما دام يعني أنه ليس قطعا أراد أن أن يغرر بالأمة. وكذلك ليس قطعا أنه صادق، يحتمل أن يكون أخطأ، إذن أخطأ والسلام. ويدل على ذلك توارد الأئمة، كيف لم ينقل تكذيبه إلا عنه؟ وبعدين ما هو الحامل على التكذيب؟ ما هو الحامل على التكذيب؟ يعني هذا بممارسة الفن يدرى. مثل شهر يتكلم في عدالته بعد أنه دخل بيت المال وأخذ خريطة وتمثل الشاعر البيت، لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر، هذا شاعر وانتشر وذاع. هل هذا ثابت؟ مثلا أبو الزبير محمد بن مسلم المدرس المكي نقل الطعن فيه أيضا، ليش؟ قال لأنه طف في الميزان. ثابت؟ ليس ثابت، ليس ثابت هذا. وتكل ما فيه سلام شديد، وأظن حتى من شعبة. ممارسة الفن تجعل لك إدراك بهذا، قد يلد الخطأ، قد يلد الخطأ. ومثل ما ذكرنا وأوضحنا الدرس الماضي، هل تراجع الدرس الماضي في أشياء تحمل على الطعن في المنافسة العلمية والمقارنة والخلاف المذهبي والتعصب للرأي أو المذهب أو خلاف عقدي أو وجود نوع بدعة ونحو ذلك. ذكرنا كلاما يوضح الصورة أكثر وأكثر. ثم يعني نرد عليك بالمثل، نقول كيف الإمام الذهبي يقول والله ما بر فلان في يمينه، والإمام الذهبي ما أدراه ما الإمام. فنحن بين أمرين، يا هذا اليمين يا هذا اليمين. الحل واضح، وهو أن الخطأ وارد والأمة مطبقة على توثيق ابن عبد الرزاق. وإذا اتهم عبد الرزاق بالكذب نزيل من صحيح مسلم، من صحيح مسلم نزيل، إن شئت أن تقول ربع الكتاب نزيله. فقد ذكر يعني في موضع، ذكر الإمام أحمد في موضع واحد في مسنده أزيد من 150 حديث من صحيفة عبد الرزاق بن وهب بن المنبه عن وهب بن المنبه من طريق معمر عن عبد الرزاق عن وهب بن هريرة. وكذا مسلم ذكر الكثير منها، ولم يستجغ البخاري نقلها، لم يذكر منها تقريبا ولا شيء في صحيحه، لكن مسلم يذكرها أكثر منها، لكن فرقها وجمده الكثير، ومنهم أصحاب الكتب الستة. أضف إلى ذلك إلى قرائن أخرى كثيرة هي التي تجعلنا يعني كلام الذهبي هو الصواب، كلام الذهبي هو الصواب، كذلك كلام غيره. يعني الأمثلة كثيرة ذكرناها، وهذا بالممارسة والمراجعة يعني يعلم ذلك، يعلم ذلك. نعم غيره. نعم نعم فصوتك لا يصح هذا التفريق، ولم يدرج عليه الجمهور. ما درج عليه الجمهور، وإنما الذي يحتمل فيه من خطأ كون ما أصابه من شيء من التغير، وأصابه أيضا العمى، تغير شيئا، هذا الذي يتكلم فيه به. أما تفريق الرواية فرد هذه وقبول غيرها لا. نعم رواية هؤلاء أقوى من أخرى، لكن ليس بمعنى أنها ترد، لا ترد. نعم تفضل، ما كانش السؤال في الدرس، تفضل. السؤال الأول، إذا جعلت المرأة إقدار المرأة ما كان إلى الزوج فقال له إنسان ماذا تريد، فهل يجوز ذلك يجوز بحديد الإقدار؟ يجوز هذا، يجوز ذلك، وهذا في قول جمهور العلماء، لكن يسأل هنا تحديد القليل أقله يختلف فيه أهل العلم. فعند الحنابلة والشافعية لا تحديد لأقل المهر، بل كل ما يتمول به يعتبر مهرا، وعند ذلك إذا أعطاها شيئا يعتبر ينظر إليه عرفا هل يعتبر مما يتمول به ومهرا أو لا، فإذا كان كذلك صح. وعند الأحناف الشافعية يحددون أقل، وعند الأحناف المالكية يحددون أقل المهر بنصاب السرقة قياسا بإلحاق، قالوا لأن اليد محترمة ولا يجوز انتهاكها والتعدي عنها إلا بنصاب محدد، فحدده الأحناف بعشرة دراهم وحدده المالكية بربع دينار أو ثلاثة دراهم، فقالوا عضو محترم ينتهك بنصاب، وكذلك الفرج محترم لا يجوز ولا يحل إلا بمثل ذلك، فجعلوا أقل المهر هو نصاب السرقة. فقال الحنا المالكية ثلاث دراهم أو ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وقال وقال الأحناف عشرة دراهم، لأنهم اختلفوا في أقل في نصاب السرقة التي تقطع منه اليد، والصواب هو قول الجمهور في النصاب يعني، وهو أنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وهذه ثلاثة دراهم هي محددة مقابلة لربع دينار أو تختلف من زمن لآخر، لأن في الزمن الأول كان المقابل لربع دينار ثلاثة دراهم، وقد يكون الآن أكثر من ذلك، خلاف بين أهل العلم. فهذا بالنسبة لأقل المهر، ولهذا إذا أعطيت أقل من ثلاثة لربع دينار أو ثلاثة دراهم فلا يصح عند المالكية، لا بد من أن يكون بمقدار ذاك أو أكثر. وعند الأحناف إذا أعطيت أقل من عشر دراهم لا يقبل، بل لا بد أن يكون عشر دراهم فأكثر لا ينزل عنه. والقول الجمهور هو الصحيح، فإذا أعطاها ما يصح أن يسمى مالا وأن يتمول به سمي صداقا، والسنة أن يكون على وفق ما أصدقه النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وبناته، يعني 12 نواة أو نحو ذلك، وإذا زاد فلا بأس، والأصل في الصداق أن مرجعه إلى العرف. نعم. أجبت بعد نهاية الدرس، سألني واحد وأجبته. ها هنا إذا كان الأمر دائرا بين حضور درس أو حلقة علم وإجابة الدعوة، هذان واجبان قد يتعارضان، لكن في الواقع يمكن أحدهما أن يؤخر دون الآخر، فإجابة الدعوة وقتها موسع غير محدد وغير مضيق وغير يعني مضيق. أما حلقة العلم فلعلها إن فاتت لا تستدرك، فإن كان الأمر كذلك حضر الحلقة ثم ذهب إجابة للدعوة وبارك لصاحبها ونحو ذلك. أما إذا ترجح تضيق وقت الدعوة وأنه لا يتسع وأنه يقع في قلب من دعاك شيئا، لا شك أن إجابة الدعوة خاصة وليمة العرس هي واجبة بالاتفاق، ولعل بإجماع العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجب دعوة الوليمة فقد عصى الله ورسوله، كما روى ذلك مسلم. فإن تقيدت وتضيقت أجاب واستدرك درس العلم. الله أعلم. انتهى. الذي أعتقد أنه لا يجب. وفيه أربعة أحاديث واضحة ظاهرة صريحة بينة، واضحة ظاهرة صريحة بينة، نهى عن الذهب إلا مقطعا، ومن أراد أن يحلق حلق آخر، من أراد أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلق بحلقة من ذهب، كذلك خالف السوار، ونهى عن خاتم الذهب، ونظر إلى بنت الهبيرة وفي يدها خاتم فضرب حتى أرمته. هذه أربعة أحاديث، وإن كان في حديث أبي هريرة تكلم فيه، وحديث محمد بن سلام روايتي عن جده نقاش وأخذ ورد في ثبوت الرواية صواب ثبوتها، لكن مجمل الأحاديث ثابتة، مجمل الأحاديث ثابتة. و يعني أقوى ما يمكن يعارض به حكاية الإجماع ونقله لأنه جائز، وأيضا عدم وجود من قال بهذا ممن سبق. فأما الإجماع فحكايته إثباته قطعا يحتاج إلى دليل، لأن أبا هريرة خالف في ذلك، وهو ممن يرى تحريم الذهب، ودرج على ذلك بعض التابعين أيضا فيما أعلم، فقال لابنته لما قالت إن البنات عيرنني يقولون إن أباك لا يلبس في الذهب، قال قولي لهن إن أبي لا يلبسني الذهب يخاف علي من اللهب. وأخذ بقوله بعض التابعين فيما علمته مؤخرا، يعني هناك من يقول بذلك. فإذا أبو هريرة يرى تحريم الذهب مطلقا محلقا وغير محلق، هذا كاف لي يعني مقضي الإجماع. ومما يذكره علماء الأصول أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة على قولين، كثير من أهل العلم ذهب إلى أنه لا يجوز ولا يصح الإجماع على أحد القولين، وإن كان مسألة محل خلاف، وإن كان مسألة محل خلاف. ونقل الشيخ الألباني هذا القول عن عطاء، لكن صحة السند إليه لا أدري. وهو لا شك أنه باعتبار يصح، ومثل هذا درج عليه كثير من الأئمة. وإن شئت فقرأ في الاستذكار لابن عبد البر، فإنه يريد الأقوال، وكثيرا ما يريد القول الذي يراه واحد اثنين مما يخالفون فيه الجمهور، فيقول وشذ فلان فقال. كمثل مسألة سقوط الجمعة لمن حضر العيد، وسقوط الظهر لمن حضر العيد، الجمعة والظهر. ومثل مسألة إذا أسلمت المرأة دون زوجها ما حكم العقد، فذكر بعض الأقوال قال وشذ فلان فقال، وهكذا. يعني الناحية الفقهية كثير من أهل العلم يصفون القول الذي ينفرد به واحد اثنين يصفونه بالشذوذ. العبرة بقوة الدليل، إذا ثبت الدليل يعني قبله، والقول بهذا قوي. الله أعلم، والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.